الله عليه. قال: هل يلزم الدعاء بالعربية؟ والذي لم يعرف العربية هل يدعو بلغته؟ إذا لم يعرف العربية له أن يدعو بمعاني الأدعية النبوية الثابتة بلغته الخاصة، ويحرص على أن تكون الترجمة مختارة. هناك تراجم معينة موجودة في الجامعة الإسلامية وفي هيئة التوعية الإسلامية، خذوا منها، لكن هناك تراجم أحيانا فيها شركيات والواحد لا يشعر بها. نعم.